إضافة إلى المضاف مضاف إليه. طيب لماذا نقول تنوي هذا وشو؟ نوع التوكيد ما يتنوي التوكيد. ماذا عن غانم يعرف تنوي هنا؟ طيب وش نوع من التنوي؟ عوض عن إيش؟ عن جملة؟ وش التقدير؟ لو ما التقدير